يحدث عن ابن عائد اليحصبي عن عمارة بن زعترة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: إن عبدي كل عبدي يذكرني وهو ملاق قرنه، يعني عند القتال. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ليس إسناده بالقوي، ولا نعرفه لعمارة بن زعترة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. ومعنى قوله وهو ملاق القرنة إنما يعني عند القتال، يعني أن يذكر الله في تلك الساعة. ثم رجل ويسر هذا الحديث أن قال أن عبدي إن عبدي كل عبدي، إن عبدي كل عبدي يعني العبد الذي هو من خلص عبادي والذي يذكرني عندما يلاقي قرنه، يعني في الوغى، فعندما يكون في شدة الوغى وشدة القتال لا يكون متعلقا بالله عز وجل وذاكرا لله سبحانه وتعالى، يعني في هذه الحالة التي فيها شدة وفيها امتحان الجيوش وملاقات الأعداء، يكون الإنسان على صلة بالله عز وجل، يذكر الله عز وجل وهو ينتظر الموت، يعني في ينتظر الشهادة في سبيل الله عز وجل، لأنه ملاق للأعداء، فلا يكون غافلا عن الله عز وجل، ولا يشغله الحرص على نفسه أو الخوف من الموت عن أن يكون ذاكرا لله عز وجل مكبرا لله سبحانه وتعالى. فالحديث ضعيف لأن في إسناده من هو ضعيف. قال: حدثنا أبو الوليد أحمد بن عبد الرحمن بن بكار، هو صدوق قدر الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن الوليد بن مسلم. نعم. عن عفير بن معدان، هذا ضعيف أخرج له الترمذي بن ماجه. نعم. عن أبي داود اليحصبي، وهو مقبول أخرج له الترمذي. نعم. عن ابن عائد اليحصبي، وهو مقبول ثقة ثقة أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن عمارة بن زعترة، هذا صحابي أخرج له الترمذي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وقاكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ما ذكره الشارع من القصة عند الطبراني في حديث توسل، أن هذه القصة كانت في عهد عثمان بن عفان، كان هناك رجل ضريح. ما رأيكم؟ هذه كما هو معلوم الذي حصل من الصحابة ومن عمر وأقره الصحابة على ذلك يدل على خلافها. لو صحت فإن عمل الصحابة وعمل عمر رضي الله عنه وقد وافقه على ذلك الصحابة تدل على خلافها، لأنهم ما راحوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم وأن يستفي لهم، فعدولهم عن ذلك دل على أنه لا يطلب منه شيء، وأن التوسل إنما هو بدعائه عليه الصلاة والسلام وليس بذاته ولا بشخصه عليه الصلاة والسلام. فلو صحت هذه القصة فإن العبرة بما جاء عن عمر رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة. لما تحدثتكم عن الحديث الأول والتدليس جاء عدد من الأسئلة في بعض الأخوة يستغرب كيف يكون ثقة ومدلس، هذا يقول: هل يأثم من يدلس عمدا؟ وإذا كان كذلك فلماذا إذن المحدثين يدلسون؟ هذا شيء معروف، الثقات من أوثق الناس ومع ذلك يدلسون، والتدليس له أسباب، يقول له أسباب، يعني كون الشخص الذي يعني يروي عنه يعني لا يريد ذكره يعني يريف ذلك إلى من فوقه بلفظ عن أو بلفظ قال، والتدليس يسمى الضعفاء لأن الضعيف نفسه يدلس ولا ما يدلس، يعني أمره منتهي بكونه ضعيفا، وإنما الكلام في تدليس الثقة، وأما من كان ضعيفا دلس أو ما دلس هو ضعيف لا يحتج به سواء صرح بالتحديث أو أتى بالعنعنة، وإنما الكلام هو تدليس الثقات، هذا هو الذي فيه المحلول، ولا